معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ونعم الأداء يا مولانا. الله يا مولانا. الله لا شريك له. الله على كده. نعم. طيب تعالك يا حاج. وَجَاءَ الْمُؤْمِنُونَ ما شاء الله يا مولانا. الله الله مدد يا رب. مدد يا رب. وقال لي يا أمير العلوم بالرحمة الكبيره والناس دي. لا يا سيد مطار كويس عليك يا سيد. نعم نعم مدد يا رب. نعم بطه بنين. نعم يا باري لعلهم Yes. مدد يا رب نعم المظلومين. بس عليك نعم الامور جرب قبل كده ونبي أهدى ونبي عليه. الله أكبر. يا رب. نعم. نعم. نعم. لا إله إلا الله. الله واهدنا يا رب. نعم يا سيد. نعم يا رب. مدد يا رب. يا ابن مدد. نعم. ده مدد خالص. نعم. طبعا. نعم. شرح ايه? واخد شرح. مدد يا رب. الله عليك يا باشا. نعم يا شيخ نعم. قال لن أرسل Thank you. مدرس ست أغاني الله عليك الله عليك نعم يا غالي نعم النحل صلى الله عليه وسلم.